بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في سورة يونس، واليوم قصة من قصص الأنبياء، وهي قصة نبي الله تعالى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أيها الأحباب، حدثتكم قبل أن التلاوة لها معنيان، تأتي بمعنى القص والحكاية، وتأتي بمعنى الاتباع. والتلاوة هنا المأمور بها بمعنى القص والحكاية. اقصص على كفار قريش وأخبرهم بقصة نبي الله تعالى نوح حتى يتعظوا بهذه القصة. وقال نبأ ولم يقل خبر، لأن النبأ خبر ولكنه له شأن، فالنبأ الخبر ولكن له شأن وله أهمية. ولهذا الهدهد عندما أتى سليمان قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بخبر يقين، ولا بنبأ يقين؟ بنبأ. إذن خبر ولكنه ماذا؟ مهم، خطير، عظيم، لابد أن يهتم به. إذن هذا الخبر المتعلق بقصة نوح سيكون خبرا مهما ينبغي لسامعيه أن يهتموا به وأن يتعظوا. ما هو ذلك الخبر؟ إذ قال لقومه، والفاعل هنا محذوف يدل عليه السياق، أي إذ قال نوح لقومه. وإذ هنا فيها معنى الزمن، أي في الزمن الذي قال لقومه فيه يا قومي. والنداء هنا فيه معنى العطف والشفقة، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله. الداعي إلى الله مش آلة، ليس آلة مطلوب منها أن تنتج شيئا فقط، ولكن الداعي إلى الله صاحب رسالة، ليس آلة وإنما هو صاحب رسالة، يحب هداية الخلق ويحب صلاحهم ويحب رفقهم وخيرهم. ولهذا قال يا قومي، فهم ليسوا بعداء عنه، إنهم قريبون منه، ولكن هذا النداء ليس للبعد وإنما للغرض الذي ذكرت. إن كان كبر عليكم مقامي، المقام أي وجودي بينكم، والمقصود بالمقام هنا هو مقام الوعظ. مقام ماذا؟ الوعظ، لأن الواعظ غالبا يعظ عندما يكون قائما، يعظ عندما يكون ماذا؟ قائما. إذن كلمة المقام دلت على أن ده مقام وعظ، أي هذا النبي كان يعظ قومه. ولماذا عبر عن الوعظ بالقيام؟ هذا فيه معنى الهمة ومعنى النشاط وعدم الكسل وتحمل المسؤولية. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والآية التي كلف بها قال يا أيها المدثر قم فأنذر. ما ينفعش الإنسان يكون كسلان وسنان مهمل مفرط ويقول هو يدعو إلى الله. الداعي إلى الله لابد أن يكون نشيطا وأن يكون جلدا وأن يكون قويا وأن يكون حريصا على المدعوين. معاني القوة والجلد والهمة والنشاط متحققة في القيام ولا متحققة في الجلوس أو في النوم؟ متحققة في ماذا؟ في القيام. ولهذا قال الله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إذن هناك علاقة بين الوعظ وبين القيام. ولهذا قال الله تعالى قل تعالوا نعمل إيه؟ أتلوا ما أوحي إليكم. إذن التلاوة المتضمنة إلقاء التكاليف تكون بعد الهمة وبعد القيام. فقال ربنا عز وجل يا قومي، نوح بيقول قومه يا قومي إن كان كبر عليكم، أي عظم عليكم وشق عليكم، أنني أكثر عليكم في الوعظ وأكثر عليكم بتذكيري بآيات الله. لو أنتم يعني ضقتم بي ذرعا بسبب أنني أجتهد في دعوتكم وأحرص على هدايتكم، فربنا قال الكلام ده، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا سبحان الله أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأقبلوا ولا وأصروا وأدبروا وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم، الآيات. طيب الجهد الذي بذله نوح مع قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا كان كم سنة؟ سنتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين؟ طب نخليهم 100 سنة، أظن 100 سنة كتير جدا. فالرجل إذا دعا آخر مرة مرتين ثلاثة يقول ده مش نافع. ليه؟ كلمته كتير ومش نافع. من مرتين ثلاثة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم كم 1000 سنة إلا 50 عاما. دعوة نبي 1000 سنة إلا 50 عاما، ليل ونهار صبح ومساء، علن وباطن، يخشاهم في نواديهم وبيوتهم وشوارعهم. فبيقول لهم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، عرفنا المعنى هو، أعمل إيه؟ خلاص أسيبكم بقى؟ لا، أنا سأتوجه إلى الله وأعتمد على الله، فعلى الله توكلت. إذا معي ربي أتوكل عليه، وأنتم معكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وعندئذ فأجمعوا أمركم وشركاءكم، اجتمعوا وناصبوني العداء. وفي هذه المناصبة للعداء، طالما أنكم لا تقبلون ديني، إذا لابد تكون الأمور واضحة، ودي مسألة مهمة جدا. هناك بعض الناس يحبون دائما أنصاف الحلول، لا يحبون أخذ المواقف الحاسمة في الأوقات الضرورية، دايما عندهم خضوع وعندهم انكسار، ولا يستطيعون، أيديهم مرتعشة وقلوبهم مرتجفة، كثير جدا من الأمور بتضيع بسبب عدم الوضوح. لابد يبقى فيه وضوح، ولهذا قال ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. الغمة اللي هو المداري، في بعض الناس دايما بيحاولوا كده يكونوا مداريين، يقولك احنا نسلك أمورنا مع كل حاجة ونمشي مع كل حاجة، ها، وخلينا كده في الدرع. لا، كم ده غلط. لابد الإنسان يطأ بقدمه الموضع الذي يحب الله، لا ينبغي أن يكون سيف الحق مع سيف الباطل في جراب واحد، لا يمكن، لا يمكن أن سيف الحق مع سيف الباطل يكون في جراب واحد، ده ما يحصلش، ما ينفعش. فإذا كان أهل الحق وأهل الباطل في بيت، ربنا عز وجل نجى أهل الحق وأهلك أهل الباطل، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى ربنا عز وجل نجى لوط ونجى بناته والناس المؤمنين معاه، وبعدين دمر بعد الباقين، دمرهم تدميرا، وأمطر عليهم مطرا عظيما، وحمل هذه المدائن إلى السماء، حتى إن أهل السماء لا يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم خسف بهم إلى الأرض. سبحان الله. إذا في دعوة وفي رفق وفي مسامحة وفي محاولات لإصلاح الخلق، وفي وفي وفي، ولكن لابد أن يكون هناك الموقف الحاسم الذي لا غموض فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لرمضان: فإذا غم عليكم فأتموا عدته 30 يوما. يبقى الأصل نحن نشوف هلال رمضان. طب إذا لم نرى هلال رمضان وغم علينا، يعني الدار الهلال، نعمل إيه؟ نتمم شهر شعبان كم يوم؟ 30 يوم. إذا غم بمعنى التغطية والستر. فقال الله عز وجل: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. لابد أن يكون العداء واضحا، ومناصبة المواقف واضحة، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. لما الخبيث يتميز عن الطيب، خلاص دول في جنب ودول في جنب بقى، خلاص. بعض الناس لا يحبون هذا التميز وهذا التمييز، لا، لابد بالفعل ان الطيب يتميز عن الخبيث. يا اخواني دي مسألة يعني مش شرعية بس اتى بها القرآن، دي مسألة حسية ومسألة عرفية. انت دلوقتي لو رحت تجيب قفص طماطم من سوق الجمل، بتسيبه ولا بتفرزه؟ لو تلاقيت فيه طماطم فاسدة بتعمل فيها ايه؟ خلاص بتشتل. لو سبتها في وسط القفص هتعمل ايه؟ تفسد القفص. هي دي المشكلة. بعض الناس لا يريدون هذا التميز ولا هذا التمايز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. دي مسألة مهمة جدا، دي سنة كونية. الناس الذين يخالفون السنة الكونية دي غلط. إذا لابد من الدعوة ولابد من النصح ولابد من الإرشاد ولابد من هداية الخلق ولابد من تحملهم والصبر عليهم، بذل المرة عشرات المرات ومئات المرات والدعوة لهم في السر والغيب، إلى متى؟ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي نابذوني، لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. خلاص انتهى الموضوع. فإن توليتم فرفضتم دعوتي ولم تدخلوا هذا الدين المبارك الذي أتيت به الجامع لمصالحكم في أمور المعاش والمعاد، فما سألتكم من أجر، فما سألتكم من أجر، لا أريد منكم جزاء على دعوتي لكم. لأن جرت العادة إن العمل يكون مقابله ماذا؟ أجر وثواب. طب هو لما يدعو قومه 950 سنة ليل ونهار جهد متواصل، طب ده عمل وجهد كبير، طب الثواب ده يجيبه منين؟ هيجيبه منين؟ هياخد أجره من مين؟ لا، فما سألتكم من أجر، لا أريد على جهدي هذا منكم أجرا. ليه؟ إن أجري إلا على الله، لأن ثوابي وأجر هذا العمل إنما هو إلى الله عز وجل. وعلى هنا يمكن أن تكون بمعنى اللام أن ينتهي إلى الله، كقول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فالسبيل القصد على الله أي إلى الله، أي تنتهي إلى الله، تنتهي إلى الله، تنتهي إلى الله تعالى جزاء. فكل سبيل، كل سبيل موصول إلى الله عز وجل له بداية وله نهاية. بدايته ما أمر الله به، ونهايته الجزاء الأوفى عند الله. فما أمر الله به يدي التكاليف الشرعية المتعلقة بالإيمان، المتعلقة بالإيمان. طيب الجزاء بتاعه ما تحتسبه أنت من الأجر وما تنتظره من الثواب عند الله. فدايما الإنسان لما بيعمل الحاجة وهو عاملها أنه عبد لله وأن الشيء ده ربنا أمر به وعشان هو مؤمن بربنا هينفذه، وهو ينتظر ويحتسب المثوبة عند الله، ربنا عز وجل يرتب على هذا العمل الأجر الكبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيوة، لأن انت تلبست في مقام العبودية وعشت هذا المقام فكنت ممتثلا تكاليف الإيمان محتسبا الأجر عند الله عز وجل، فمن كان هذا حاله غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ودي مسألة مهمة، إن ليلة القدر مش متعلقة بالليالي الفردية عندنا، لان في بلاد تانية، البلاد التانية ديت عندهم الوتر عندنا زوجي، والزوجة عندنا عندهم ايه؟ وتر. وبالتالي ينبغي لنا جميعا ان نجتهد في الايام كلها، ان نجتهد في الايام كلها. ما تقولش هنشد حنا بقى في الليالي الوترية بقى، ما هي ممكن تكون الوترية عندنا ديت هي الزوجية عند ناس التانية، وتبقى ليلة القدر في ليلة ايه؟ زوجية. اذا احنا نجتهد في ماذا؟ في كل الليالي. وافضل الاوقات في كل ليلة الساعة الاخيرة قبل الفجر. الساعة الاخيرة قبل الفجر دي افضل الاوقات، افضل الاوقات. وورد ان بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود كان يستغل هذا الوقت في الدعاء والاستغفار، وكان يقول: اللهم انك دعوتني وقد اجبتك، يعني انت امرتني ان انا اصلي وصليت. وهذا سحر اللي الساعة الاخيرة دي فاغفر لي. بعض الناس الساعة الاخيرة دي ساعة بقى الكلام والاكل والطحن والحكايات والحواديت، لا، ينبغي ان احنا نعدل شوية من الطريقة بتاعتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة ايمانا واحتسابا حتى دفنت رجع وله من الاجر، وله من الاجر ماذا؟ قيراطان، كل قيراط كجبل احد. اذا هو صلى عليها ايمان واحتساب ومشى وراها ايمان واحتساب لغاية لما اتدفنت، هذا يرجع له قيراطان، كل قيراط كجبل احد حسنات، لانه حقق الايمان والايه؟ والاحتساب، حقق الايمان والاحتساب. فقوله سبحانه وتعالى: ان اجري الا على الله، لانه يحتسب الاجر عند ربنا، ما بيعملش عاوز الاجر من الناس، لا يريد ثوابا عند الناس ولا شكورا عند الناس. فإن أجور الناس تنتهي، وإن ثناء الناس على الخلق ربما أيضا ينتهي، والثواب الأسمى والجزاء الأسنى إنما هو عند الله عز وجل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت هنا بنيت للفاعل، والتقدير أمرني الله أن أكون من المسلمين، وهذا دليل على أنه كان على الإسلام، الإسلام الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لأهل الأرض والسماء. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونطوي صفحات الزمن كثيرا، ونأتي إلى قصة سليمان عندما قالت ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت مع سليمان لله، إذن سليمان كان ماذا؟ كان مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، ديننا واحد. إذا كل الأنبياء دينهم واحد، وهو دين ماذا؟ دين الإسلام، دين الإسلام. فكذبوا بعد ده كله 950 سنة، والنصح والدعاء والأخذ بإيديهم واللي بعد 950 سنة، براهين ودعوة وحجج وما إلى ذلك، بعد ده كله فكذبوه. أنا حقيقة لما بقرأ كلمة فكذبوه في قصة أي نبي بيكاد قلبي ينخلع من مكانه. إزاي نبي ويكذب؟ كيف نبي ويكذب؟ وقد بذل جهده في تعليم الخلق ودعوتهم وهدايتهم، سبحان الله. فكذبوا، فلما كذبوا قال تعالى: فنجيناه ومن معه في الفلك، الصحبة الطيبة. لو فتشت عن أسباب فساد أي إنسان تجد أن من أعظم أسباب فساده الصحبة السيئة، ودي مسألة الكلام فيها يطول. الصحبة ممكن تجد إنسان في خير يتلم على واحد مفسد يعوجه، يبدأ يسمع له، يسممه، يسمم أفهامه ويسمم أفكاره، وبالتالي تفسد أعماله. ما الإنسان لما أفهامه وتصوراته وأخلاقه تفسد، إيه اللي يحصل؟ تفسد الأعمال، لأن الأعمال ظاهر متفرع عن باطن، فلو فسد الباطن فسد ماذا؟ الظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مسلمة. لا والله، وإنما قال: لا تصاحب إلا مؤمنة. إلا مؤمنة، المؤمن ده إنسان ودود ومحب، وإنسان يحب الخير للآخرين، وإنسان مع الله، المواقف كلها لله وفي سبيل الله، ليس من أجل الانتصار الشخصي. النبي كان ممكن أول ما يخلفوه يدعي ربنا: يا رب دهمس عليه، في لحظة تدهمس عليه. لكن لا، تسيدنا نوح لما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، قال الكلام ده بعد كم سنة؟ بعد كم سنة؟ 950 سنة شغل في الدعوة. أيوة نعم، أنا بقول ابنك لما يتلوح وتكلمه مرتين وثلاثة واربعة وخمسة وتزهق منه، تقول روح يا ربي، ربنا ياخدك يا ربي، تروح ما تيجي وتقعد تدعي عليه. سبحان الله، وانت لم تبذل معه كما بذل نوح مع قومه، مع ان ده ابنك او ده صديقك. والمقصود ان دي هي النتيجة الحتمية لمن حقق الأوامر الإلهية فدخل في طاعة الله عز وجل. هيحصل بقى فيه زي ما فيه هناك تمييز بين الإيمان والكفر، هيحصل أيضا تمييز في العاقبة. المؤمنون ينجيهم الله، فنجيناه ومن معه في الفلك السفينة، وإيه كمان؟ وجعلناهم خلائف. يبقى احنا أولاد مين؟ نحن أولاد سيدنا نوح ومن آمن مع نوح، لأن نوح يعتبر هو الأب الثاني للبشرية، الأب الثاني للبشرية سيدنا نوح. وما بين آدم ونوح 10 قرون كانت على التوحيد، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وكلمة خلائف أن يخلف بعضهم بعضا، أن يأتي بعضهم بعد بعض. تجد جيل أباء الأجداد فينهم دلوقت؟ الله يرحمهم. وبعدين الجدود يبقوا موجودين، وبعدين بعد كده الجدود دول يتوكلوا على الله يروح، يجي بعد كده الأبناء، الأبناء يتجوزوا ويخلفوا فيبقوا إيه؟ جدود، ويتكلوا على الله. أولادهم يتجوزوا ويخلفهم فأولادهم بيبقوا جدود، وبعد كده برضك يتكلوا على الله. ألا يعني احنا المسألة ماشية بهذه الصورة؟ يعني ثقوا تماما يا أحباب إن احنا إلى زوال، مهما طال بك العمر هتبقى أب وبعدها تبقى جد، ده لو اتجوزت يعني إن شاء الله، هتبقى أب وهتبقى جد، وبعدين بعد كده هتتحمل وتتكل على الله. كل ابن أنثى، ودي شاعر جاهلي، دي مسألة عجيبة إن راجل من الجاهلية يقول هذا البيت: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محموله. هذه هي النتيجة الحتمية. يبقى ربنا نجاه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، لأنه هو حمل معه في الفلك من كل نوع زوجين، من كل نوع زوجين، لأن سيأتي الطوفان فيغرق الأرض كلها بما فيها ومن عليها، كل ما على وجه الأرض سيتم طمره، النباتات والحيوانات والطيور، وهيبدأ عالم جديد قائم على التوحيد، حياة جديدة بعد هذا الطوفان. فلنا أن نتصور أنه حمل من كل حاجة ذكر وأنثى، من كل شيء، نبات وحيوان وطير وإلى غير ذلك، وحشد دول كلهم فين؟ في الفلك. طيب دول المؤمنين، والناس التانيين بقى ميزهم ربنا بماذا؟ بالعقوبة. قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة، أي نهاية المنذرين، أي القوم الذين أرسل إليهم نوح. إذن هذه قصة. فيا أهل قريش لستم بأقوى من قوم نوح عندما كذبوه بعد طول المدة. كانت العاقبة أن نجى الله تعالى عبده نبيه، ثم أنزل عقابه على المخالفين فاتعظوا وتذكروا. ثم كرر ربنا عز وجل قصصا كثيرة لمن أتى بعد نوح في آية واحدة. وسبحان الله، القرآن من جمال القرآن أحيانا تجد القصص إشارة بسيطة، ومرة القصص مجملة، ومرة القصص مفصلة. ما دي مثاني، بحيث ان قلبك يستروح في كل شيء. والانسان عندما يأتي الى القصص المشار اليها يبدأ ذهنه يتحرك وقلبه يتحرك. اذا وانت تقرأ القرآن تجد قلبك بيتحرك وعقلك بيتحرك. اذا من اعظم التدريبات على تحريك الذهن وتقوية القلب ماذا؟ قراءة القرآن، مش البرامج بقى العصبية والمش عارف ايه، ونعمل دورات في تركيز المعنوي للمش عارف ايه الهلس ده كله. احنا عندنا القرآن ده في اصل العلوم، فيه الخير كله. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ماذا؟ ذكركم، اي شرفكم وعزكم وسيادتكم. فمن اراد الشرف والسيادة والعزة فعليه بالقرآن. ولكن كيف يكون القرآن كذلك؟ دي المسألة التي ينبغي أن نتغير لها حتى يغير لنا بالقرآن إن شاء الله. قال تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. شوف الآية دي وجمالها. ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، رسلا، ولم يشر إلى قوم نوح لأنهم صاروا ماذا؟ أثرا، معشروا أي قيمة. القيمة لمن؟ لنوح. لم يقل ثم بعثنا من بعدهم، وإنما قال ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، رسلا. زي مين؟ هود إلى عاد، صالح لثمود، مدين لأصحاب الأيكة، وهكذا. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، جاءوهم بالآيات المعجزات التي على مثلها يؤمن البشر، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يعني هم قبل البينات كذبوا. طب لما جت لهم البينات آمنوا ولا كذبوا؟ إذا كذبوا بما كذبوا به من قبل البينات. يعني مثلا ناخد مثال قوم صالح، قالوا لن نؤمن لك واحنا بنظنك انت رجل كذاب، ما انت الا بشر مثلنا، فأتي بآية ان كنت من الصادقين. قال هذه ناقة آية، هذه ناقة آية. الناقة تخرج من الجبل الصخر ناقة، ويقول لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. إياكم تمسوها بسوء، مش تذبحوها. يعني انت لو إزتوها ربنا هيعذبكم، لو مستوها ربنا هيعذبكم. ولها شرب، القبيلة دي كلها اللي بتنحت من الجبال بيوت فارهين واللي عندهم زراعات وعندهم اموال وانعام، القبيلة الكبيرة دي كلها تشرب في يوم والنقة دي الوحيدة تشرب في يوم؟ قالوا الله، طب ما احنا نذبحها واليوم بتاعها نضمه لليوم بتاعنا فنزداد في النعيم. شوف الغباء الشديد، مع الرغم ان نبيهم حذر. قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا إلى آخر الآيات. النتيجة إيه؟ النتيجة إن هم لما كذبوه أهلكناهم. يبقى إذن قبل الناقة كذبوه، ولما جت لهم الناقة آمنوا به ولا برضه كذبوه؟ إيه اللي حصل؟ كذبوه. إذن كذبوا بهذا الرسول بعد أن رأوا الآيات البينات، وهذا قول الله عز وجل: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الطبع، نسأل الله تعالى العافية. كل من اعتدى على شرع الله واعتدى على أحباب الله فإن الله تعالى يجعل على قلبه طبعا. الطبع يستلزم عدم البصيرة وعدم الفهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا، ونكمل المسألة في المجلس القادم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.